عبالي يا مو يومين وبطل اشتاق لك اللحظة كم ساعات واليوم بيام يمر انتظر يمتى تحس دام وفاقك امور هيجي تالي تنساني وجروحي بعيد عني عشقتك كان هواي حد ما ضاع كل شي مني يا حرام عليك روحي بيديك ليش تأذينا أنا وثقت بيك وانت تعوب هاي تالية يا حرام عليك روحي بيديك ليش تأذيها أنا وثقت بيك وانت تعوب بس حظ ما عندي الماخذك ما يدوم لك ما يحبك بقدي حبك حط من